الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا بسم الله الرحمن الرحيم لينفق ذو سعة من سعة يا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. قد أنزل I know. قد أحسن الله لهم الرزق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم الله يتنزل الأمر بينهم

بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش لإلاف قريش لإلاف قريش بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا إن شارئك هو الله.